انا امير على مجموعة ومعاوية امير على مجموعة وبلاش خلاص يعني الخلاف خلنا نجتمع على واحد. اي فجاء الحسن رضي الله تعالى وتنازل بالامارة لمن؟ لمعاوية. جاء الى معاوية ارسل اليه قال خلاص انا بدخل تحت امارتك والامارة التي انا املكها كلها ساتنازل عنها واصبح انا واحد من رعيتك. طبعا يا جماعة كون واحد بجلالة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يعني امه فاطمة وابوه العلي وجده خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يتنازل ويقول تعالى يا معاوية. معاوية صحابي جليل بالمناسبة يعني معاوية هو خال المؤمنين وذلك ان اخته رملة بنت ابي سفيان اللي هي ام حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخته ام المؤمنين اليس كذلك؟ ما هي الا اخته ام المؤمنين لانها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم زين فهو يعتبر خال المؤمنين مثل ما ذكره لنا. ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم علمه الكتاب والحساب وقيه العذاب. وكان معاوية من ابرز من يكتب عند النبي صلى الله عليه وسلم يكتب يعني الحديث يكتب القرآن. فالشاهد الحسن قال يا ابي يعني انا اريدك انك ما تخرج بلاش قتال وخلاص ممكن. فعلي رضي الله عنه رأى انه لا بد من الخروج وذلك انه لا بد ان يستتب الاجتهد رضي الله عنه. فخرج علي ومعاوية في الشام قال له بعضهم اجلس مكانك حتى يأتوك فقال طيب يدخلون علينا بلدنا. فجهز جيشا فيه 90,000 مقاتل وعلي معه 120,000 مقاتل. فخرج هؤلاء وهؤلاء وكلهم مسلمون وكلهم من اهل الصلاة والصيام وقراءة القرآن. فجاءوا والتقت المقدمتان عند مكان يقال له صفين. طبعا علي كان من ابرز من خرج معه عمار بن ياسر. والعجيب ان عمر عمار بن ياسر في ذلك الحين 90 سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ومع معاوية ايضا عدد من الصحابة من ابرزهم عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعمر بن العاص عمره في ذلك الحين 86 سنة. الحين شيخ كان احد يتحرج على ان لا يقتل عمار لوحده صدق كانوا يتجنبونه خشية من هالحديث تقتلك الفئة الباغية. بيجي الان توضيحها. الشاهد انها مضت الفئتان والتقت المقدمتان. الى الان علي ومعاوية لم يقاتلا رضي الله عن الصحابة جميعا. فجعلت المقدمتان تتناوشان وصار في طبعا قتل ورمي وجروح وغير ذلك. معاوية وصل الى صفين قبل واستولى على اماكن الماء. فعلي رضي الله عنه لما جاء بالجيش 120,000 يحتاج الى مياه. فجعلوا يشربون من القرب التي معهم حتى لم يبق معهم شيء. فارسل الى معاوية ارسل اليه صعصعه بن صلحان قال له يعني نحن نريد الماء انت منعتنا جميع الابار ان نشرب. نحن مسلمون صح نحن نتقاتل لكن بنموت من العطش. فقال بعض من عند معاوية قال لا حتى يسلم لك من قتل عثمان. مثل ما عثمان كاد انه يموت من العطش خل اللي قتلوا عثمان يتعذبون بالعطش. فقال معاوية لا والله بل اخواننا لا نمنعهم الماء. يعني نحن الان اللي امامنا ليس اللي قتلوا عثمان بس امامنا علي من خيار الصحابة وامامنا جمع من الصحابة وعمار. ليش نعذب هؤلاء بالعطش كما غيرهم قلوبهم طيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا دعواهما واحدة. يقول فئتان عظيمتان من المؤمنين دعواهما واحدة ويتقاتلان لكن كما قال الله ان الشيطان ينزغ بينكم. الشاهد ان القتال الى الان ما بدأ. فمضى شهر ذي الحجة كاملا ولما دخل الحج يعني جاء تاريخ 11 جاء تاريخ 8 و9 من ايام ذي الحجة 9 اللي هو يوم عرفة. فعلي رضي الله عنه مع اوائل الحج مع اوائل ذي الحجة الحج باقي عليه 8 ايام وهو لازم يحج بالناس ما هو الامير امير المؤمنين فلا يستطيع ان يترك ساحة القتال. فارسل ارسل للحج ارسل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال انت اللي مسؤول اذهب وحج بالناس. فعلا حج بالناس في ذلك في تلك السنة عبد الله بن عباس. ومضى شهر ذي الحجة كاملا ومضى شهر محرم كاملا 60 يوما وكانوا في الليل الجيشان يتقاتلان في النهار واذا جاء في الليل دخل بعضهم عند بعض وعزموا بعض على العشاء وجلسوا يأكلون مع بعض. شوف النفوس سبحان الله يعني ما في ذات الحقد لكن وجهة نظر اختلفوا فيها فأدت الى قتال. هاي نصر انا ذكر انه تقول في الليل سبحان الله يتزورون بينهم. نحن الان نقرأ في التاريخ كذا احيانا يمر الشخص